يقول السائل: هل صحيح أن يبالغ الإنسان بأن يصل الماء إلى الحلق لكي يحقق المضمضة؟ الدين لا حدث فيه ولا غلو. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الفضل أن يلتقط له 7 حصيات أخذهن بيده وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. فالشيطان إذا يأس من الإنسان في الشر جاءه في الخير والطاعة، ولذلك ربما أهلك العابد بعبادته وأهلك المتنطع بتنطعه، نسأل الله السلامة والعافية. تمضمض وحرك الماء في فمك ولا تبالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن الصبرة كما في الحديث في السنن وهو حديث صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل له بالغ في المضمضة. فدل على أن السنة أن يبالغ في الاستنشاق، وأن المبالغة في المضمضة تعتبر من الحدث والبدعة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.